بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السادس في السلسلة التي بعنوان تصحيح العقيدة الأشعرية من خلال الكتب الأزهرية وكان هذا المجلس في يوم الأحد 30 من شهر ربيع الآخر للعام 40 بعد 100 والألف. طيب تفضل. قال المؤلف: صفة القيام بالنفس. تعريفها: قيام الله تعالى معناه عدم احتياجه تعالى إلى موجد يوجده، وأنه غني عن كل شيء سواه، بل كل ما سواه مفتقر إليه. الدليل العقلي: أنه تعالى لو كان محتاجا لموجد يوجده لكان فقيرا ناقصا، ولو كان فقيرا ناقصا لم يكن إلها. الدليل النقلي: قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: فإن الله غني عن العالمين. فدلت الآيتان على أن الله تعالى غني عن العالمين، أي عن جميع ما سواه، ولو كان تعالى محتاجا إلى أحد لما كان غنيا عن العالمين. وضد القيام بالنفس: الاحتياج إلى الغير، وهو نقص، والنقص مستحيل عليه تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. كان في نقص في الأوراق هذه وفي سقط. هذا كان أين الثالث؟ أين الصف الثالث؟ الثالث قبل هذا سقط في ترتيب الأوراق. عندي مضبوط طيب. أما بعد، فما زلنا مع صفات المعاني عند الأشاعرة، ونريد أن نذكر بهذه الصفات، وهي خمس صفات. من يذكرها لنا؟ صفات المعاني عند الأشاعرة. قل يا أنصاري، ارفع صوتك. القيام والبقاء. بأول صفة التي شرحناها، ليه؟ القدم. صفات سلبية. معذرة، هذه الصفات ليست صفات المعاني. جزاك الله خير. هذه الصفات السلبية ليست المعاني، أنا يعني وهمت. هذه الصفات السلبية، خمس صفات لسه صفات المعاني لسه ما دخلنا فيها. خمس صفات الصفات السلبية: الصفة الأولى القدم، البقاء، الثانية التي سوف نشرحها الآن، المخالفة للحوادث، الوحدانية. أحسنت. طيب، هذه تسمى عند الأشاعرة بالصفات السلبية. ما معنى الصفات السلبية التي نحن يعني بينا معناها؟ ما المقصود بالصفات السلبية عند الأشاعرة؟ أنا أقول يا عبد الله، المقصود منها نفي وضدها. المقصود النفي، السلب، نفي. نعم، لا، ليس نفي ضدها. هو الآن هو يعني يقول مثلا في صفة القدم. أحسنت. نعم، إنه ينفي إيش؟ ينفي ما هو ضد له القدم. نعم نعم. وأما إثباته له الضد ليس إيه؟ ليس عندهم، يعني لا يثبتون كمال الضد، إنما ينفون فقط. هذا نفي يعني كماله لله عز وجل، يعني ينفي عن الله العدم. طيب، أين إثبات الكمال؟ ها، هل نفي العدم في حد ذاته يعد كمالا، أم أن الكمال في إثبات الضد هو كمال الحياة، أليس كذلك؟ طيب، هنا في الصفة الرابعة صفة القيام بالنفس، كما قال المؤلف هنا: هو قيام الله تعالى بنفسه، معناه عدم احتياجه إلى موجد يوجده، وأنه غني عن كل شيء سواه، بل كل ما سواه مفتقر إليه. هذا القدر حق، هذا القدر يحق. إن الله لغني عن إيه؟ إن الله لغني عن العالمين. طيب، ولكن هم الآن كما قال هنا في آخر الكلام وضد القيام بالنفس الاحتياج إلى الغير ونقص، والنقص مستحيل عليه تعالى، هم نفوا النقص عن الله تعالى ونفوا احتياج الله إلى غيره، لكن هل أثبتوا الضد الذي هو الكمال أن الله عز وجل له الغنى التام المطلق سبحانه وأنه يقوم على كل العالمين والقائم على كل نفس بما كسبت، هل أثبتوا هذا أم أثبتوا إنهم فقط نفوا اللي هي الضد؟ نريد أن نفهم هذه المسألة. هم الآن الأشاعرة من المخالفات التي عندهم هنا فيما سموه بالصفات الصفات السلبية أنهم ينفون النقص فقط، وكذلك في نفيهم للنقص نقص كما ذكرنا في مسألة المخالفة للحوادث، حيث إن مخالفة الحوادث عند الأشاعرة تعني إيه؟ تعني نفي كل الصفات، نفي كل الصفات الإيه؟ الخبرية التي فيها إخبار عن صفات لله عز وجل ثبتت في الكتاب والسنة من اليدين والوجه والعينين إلى آخره، وكذلك من الصفات الفعلية التي هي خبرية من الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والإتيان والمجيء يوم القيامة، فنفوا كل هذه الصفات أو تأولوها بغير معناها تحت دعوة المخالفة للحوادث، فصارت الصفات السلبية سبيلا إلى تأويل وتعطيل صفات الايه؟ صفات الله. فهمتم؟ فهمت يا عبد الأعلى؟ طيب، هنا القيام بالنفس هم أيضا ولجوا منه كما ولجوا من صفة مخالفة الحوادث، لأن الله عز وجل لا يقال إنه مستوى على عرشه، لأنه إذا قيل إنه استوى على عرشه فهو يحتاج إلى العرش هكذا قالوا، وهذا ينافي القيام بالنفس عندهم، هذا كله باطل، لأن الله عز وجل لما استوى على عرشه لم يكن استواؤه حاجة إلى هذا العرش سبحانه، ونحن نؤمن باستواء الله على العرش ولا نعلم كيفيته ولا كنهاه، ولكن نؤمن أن الله عز وجل فوق العرش فوق كل المخلوقات، كيف استوى ما ندري، ولكن نؤمن به. بمعنى الاستواء، ما معنى الاستواء؟ ما معنى الاستواء عبد الرحمن؟ الاستواء أحسنت، الاستواء والعلو ليه والارتفاع. طيب، فهذا الاستواء صفة من صفات الله التي تدل على علو الله، ولكن هل يعني هذا أن الله عز وجل ليس غنيا عن عرشه أو ليس غنيا عن المخلوقات؟ الله عز وجل غني عن كل المخلوقات، لا يحتاج إليه إلى أحد سبحانه، لا صاحبة له ولا ولد ولا معين ولا ظهير ولا مثيل ولا شبيه ولا ند. فصفة القيام بالنفس عند أهل السنة يعني إن قلنا من باب الإخبار عن الله، والله عز وجل من أسمائه القيوم، بل قال بعض العلماء إن اسم الله الأعظم هو في الحي القيوم. فالقيوم اسم من أسماء الله، ومعناه أن الله عز وجل يقوم على كل المخلوقات سبحانه، فهو قاهر فوقها وهو يقوم على إصلاح شؤونها وعلى تربيتها، ولذلك هذه من معاني الربوبية، لذلك القيام أو القيومية هي من مفردات الربوبية، القيومية أو القيام على الخلق، فإن الله عز وجل قام على كل خلقه، أي أنه سبحانه قاهر فوقهم، وهو سبحانه هو الذي يسير هؤلاء في البر والبحر، والذي يسيركم في البر والبحر، وله سبحانه الهيمنة الكاملة على كل المخلوقات، فلا يحدث شيء في كونه إلا بأمره القدري وإلا بعلمه، سبحانه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا هو القيام الكامل والغنى التام الذي نثبته لله عز وجل مع نفي أو سلب الضد. وما هو الضد؟ ها، ما هو الضد الذي ننفيه نسلبه؟ ضد القيام بالإيه؟ ضد القيام بالنفس. ها، الحاجة لازم لا يحتاج إليه إلى أحد سبحانه. طيب تفضل. قال المؤلف: صفة الوحدانية تعريفها: وحدانية الله تعالى معناها عدم التعدد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فليس هناك أحد يشارك الله في الألوهية، فالله إله واحد لا شريك له، فهو وحده المستحق للعبادة. الدليل العقلي: نظام العالم المحكم وسننه الكونية الجارية وما فيها من ترتيب دقيق، لا تصدر إلا عن إله واحد فرد صمد. الدليل النقلي: قال تعالى: قل هو الله أحد. وقال تعالى: وكان فيها آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. نعم، صفة الوحدانية: نحن نؤمن بأن الله عز وجل أحد في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، لا مثيل له سبحانه ولا شريك له ولا ند له. طيب، والآن المؤلف فسر الوحدانية بقوله عدم التعدد في ذاته، والمقصود هنا ما قصده أو ما ذكره المتكلمون، يعني كأنهم جروا على سنن الفلاسفة، هم يعني كما بينا في المجلس العلوي الأول أو الثاني عندما يسمى بالجوهر الفرد، المتكلمون الذي لا ينقسم لا يقبل الانقسام عندهم. وكما ذكرنا أن تقسيم الموجود أو الوجود عند المتكلمين ينقسم إلى وجود متحيز ووجود غير متحيز. طيب، والوجود الغير متحيز جعلوه عليه على نوعين. من يذكرهما؟ الغير متحيز كان على نوعين، تعرف يا عبد العلى؟ طب قل. أحسنت. طب كيف عرفنا العرض؟ من يذكر تعريف المتكلمين للعرض؟ كما قال عبد العلى هذا القسم، لكن نريد توضيحا، ما هو العرض؟ قل يا عبد الله. لا، بين العرض، ما معنى العرض؟ قل يا عبد الله. كل ما يحب الوجه او البشره. لا، هو ما يحتاج، هو العرض هو ما يحتاج الى جسم حتى ايه يحل فيه. ايوه، يعني الان اللون، يعني لون مثل البشره او المرض، هذا ايه؟ هذا يحتاج الى جسم يكون فيه، يعني المرض يكون ايه؟ في بدن انسان، فيسمى المرض هذا ايه؟ عرضا، امر عارض. وكذلك لون الايه؟ لون البشره مثلا اسود ابيض، هذا متعلق بايش؟ اللون هذا متعلق بايه؟ بجسم. تمام؟ فقسموا الموجود الغير متحيز الى عرض الذي يحتاج الى جسم كي يكون فيه أو إلى غيره، يحتاج إلى غيره، وإلى موجود غير متحيز لا يحتاج إلى غيره وهو الله، عنده عند الأشاعرة المتكلمين. فجعل القسم الثاني من الموجود الغير متحيز. يعني ما معنى غير متحيز عندهم؟ احنا قلنا ما قلنا ما ما ما, ما الذي قلناه في تعريف المتحيز؟ ها قول يا عبد الله. احسنت. مقدار ما يحتوي الجسم من ايه؟ من الفراغ. فعندهم الموجود المتحيز الذي له حيز معين يشغله من ايه؟ من الفراغ. هم قالوا عن ربهم انه موجود غير متحيز. كل هذا امعانا في نفي العلو عن الله عز وجل، في نفي علو الله. فلذلك يقول الله عز وجل ليس موجود، ليس موجودا في مكان ولا زمان. ولذلك لما يقال لهم اين الله قال لا تسأل اين الله. يعني كأنهم من طرف الخفي دون ان يشعروا ينفون وجود الله عز وجل. الشيطان يلعب بهم. واضح؟ يعني ما معنى موجود غير متحيز؟ كانه ليس له وجود، كانه ليس له وجود. يعني يقول الامر في النهايه لهذا. ممكن هو لم يقصد هذا طبعا، ان لو قصد هذا لكفروا كما هو حال الفلاسفه. تمام؟ لكن ما قصدوا هذا، انما تاولوا. فالخلاصه ان تعريف الاشاعره لذات الله عز وجل تعريف المطلوب هذا هو الذي يرمون اليه من قولهم عدم التعدد في الذات. يعني الله عز وجل نعم واحد في ذاته، لكن معناه انه ايه؟ انه موجود غير متحيز وهو قسيم العرض. فما قصدوا بوحدانية الذات؟ ما عليه أهل السنة من إثبات الذات الكاملة، الكمال المطلق لله عز وجل، وهي ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وفي الوقت نفسه نؤمن بأن ذات بأن الله عز وجل قد استوى أو علا بذاته على كل المخلوقات. هم لا يثبتون هذا القدر، لا يقولون أن الله استوى بذاته أو على بذاته عليه على العرش. وكلمة بذاته هذه لم تذكر عند السلف لأنما احتاجوا إليها في أول الأمر، إنما ذكرت لما ظهر خلاف الجهمية والأشاعرة، فاحتاج بعض أهل أن يذكرها. فذكرها البعض، يكون ذكرها أنا ما أذكر ابن بطة أو الصابوني أحدهما، يعني ذكرها بعض أئمة السلف لما احتاج إلى أن يقيد كلمة بذاته هذه حتى يرد عليه على الأشعار الذين ينفون أن هو الله بذاته. فإثبات وحدانية الذات عند الأشاعرة ليس على طريقة أهل السنة، وإن كان ظاهر اللفظ يقول أنهم لا يختلفون مع أهل السنة، يقولون عدم التعدد في ذاته. وطبعا كما ذكرت ويلجون من هذا إلى مسألة الجوهر الفرد، إلى مسألة العرض، وهذه الصفصطة التي هي لا يعني أزمة لا ولا خطام. طيب، وكذلك مسألة عدم التعدد في الصفات وفي الأفعال يرمون منه برضو إلى إيش؟ إلى تأويل وتعطيل بعض الصفات والأفعال. الوحدانية عندهم في الذات والصفات يرمون بها إلى تأويل وتعطيل بعض الأسماء والصفات. نعم. ثم ختم كلامه بقوله فليس هناك أحد يشارك الله في الألوهية، فالله إله واحد لا شريك له، وحده مستحق للعباد. هذا القدر الأخير هو معنى الوحدانية التي أرسل بها الرسل. الوحدانية التي أرسل بها الرسل، الله عز وجل أرسل الرسل كي يدعو الناس إلى وحدانية الله، يعني إلى إفراد الله بالإيه؟ بالعبادة. فهو كأنه يعني كأنه تأثر بأهل السنة بهذا. كنت أنا أظن أن هذا القدر لم يذكر في كتب المتكلمين أو الأشاعرة، ما قالوا يعني ما جعلوا من ضمن معاني الوحدانية عندهم إفراد الله بالعبادة. إنما هذا لعله ذكره ذرا للرماد في العيون فقط، أو حتى يعني يحل لي كلامه بكلام أهل السنة. لكن هذا القدر هم لا يذكرونه في ده في كتب المتكلمين، وهذا يحتاج إلى تتبع، لكن هذا الذي يعني أنا أظنه الآن. نعم. طيب، هناك نقطة أيضا مهمة هنا. هم الآن في قوله تعالى لو كان مع لو كان فيهما آلهة إلا الله إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وما كان معه من إله، وفي قوله كذلك وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، يقصدون أو يفسرون الإله هنا في هذه الآيات بالرب يعني بالربوبية. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، المقصود هنا في الآية أي لا تتخذوا معبودين اثنين تتوجهون إليهما بالعبادة. هم لا، هم أرادوا أن يفسروا الإله هنا بالرب، فجعلوا الإلهية هنا بمعنى الربوبية، يعني لا يوجد خالقان. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أراد الأشاعرة المتكلمون أن يجعلوا إله هنا بمعنى الرب. هذه هنا الوحدانية، عندهم وحدانية الربوبية ليست وحدانية الإلهية، وإن لبس بعضهم كما صنع الكاتب هنا، فيحتجون بالآيات التي تثبت تفرد الله عز وجل بالألوهية على وحدانية الربوبية. فهمتم؟ لكن هذه الآيات نحو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه إثبات ليش؟ لتفرد الله بالإلهية، يعني بأنه مستحق للعبادة أم بالربوبية؟ ها؟ ما معنى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ ها؟ قل يا عبد الله. لو كان هناك إله آلهة يعبدون من دون الله يعني معبودات تفسد، ولكن الفساد هنا المقصود به فساد ليه؟ فساد العقيدة، والفساد الذي يحل في الأرض بسبب الشرك، بسبب الشرك بالله عز وجل. أما الأشاعرة يفسرون الألوهية هنا بالإيه؟ بالربوبية، يعني يقولون لو كان هناك رب غير الله هو الذي خلق ورزق فهنا يحدث له الفساد، لكن ما يتكلمون عن الألوهية وعلى استحقاق الله للعبادة، فهذا هو الإشكال عندهم. نعم. وأما في قوله تعالى وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، نعم في إثبات للربوبية والألوهية. ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، ولكن الأشاعرة يأخذون القدر المتعلق بالربوبية فقط، ويؤمنون الكلام عن إيه؟ استحقاق الله للعبادة، لأنهم في جانب الإلهية هم عندهم شركيات في مسألة أن هناك عبادات قد تصرف لغير الله تحت دعوة محبة الأولياء، لأنهم في جانب الألوهية عندهم تصوف وعندهم شركيات، فيأتون بالآيات التي تثبت الإلهية أي الاستحقاق للعبادة لله وحده فيجعلونها في الربوبية. واضح؟ وهذه تعتبر من أعظم المخالفات عند الأشاعرة في تأويل الآيات في كتاب الله عز وجل. وهذا يذكرنا بما صنعه سيد قطب، فسيد قطب في تفسيره يأتي إلى الآيات التي تثبت الإلهية لله فيجعلها في الربوبية، وقد يأتي الآيات الربوبية يجعلها في الإلهية، خلط ما يميز بين الربوبية والألوهية، عنده خلط في هذا في هذا الباب. كما بين هذا شيخنا ربيع بن هادي حفظه في رديه على أولاء، لعلنا نكتفي بهذا ونبدأ المجلس القادم إن شاء الله في صفات المعاني. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.